ما كنت يوم جوسكا كون أبنت هنا بعد غير التالي فيا أنا تزوجت وراني لاباس نسيت اللي فات ما كنت يوم اللي فات ما تنسيه